الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، يدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. هذا كلام المصنف في صفات الله جل في علاه، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، هذا رد على أهل البدع الضلال، رد على أهل البدع الضلال بعد إثبات أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى بأن الله ثبت له الكمالات في الصفات والأسماء في غاية الحسن، لقوله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. قال لا تبلغ الأوهام، لا يمكن للإنسان مهما تصور بخياله وفكره أن يصل إلى وصف الله جل في علاه أو يصل كنه ذاته سبحانه جل في علاه، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ذلك بحال من الأحوال. لذلك جاءت الأثار عن النبي المختار لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، لا تتفكروا في صفات الله، لا تتفكروا بذات الله فإن الله لا تصل فكرة، وتفكروا في خلق الله جل وعلا. انظر إلى عظيم خلق الله مع عظيم ما يبهر العقل واللب والقلب في مظاهر الربوبية من هذه الشمس الساطعة التي إذا اقتربت ولو أدق ما يكون من الشعرة اقتربت إلى الأرض لأحرقتها جميعا. كيف الميزان الذي يعني توزن به أو يوزن به الكون بأسره، كيف أن تكون الشمس هذه الساطعة في الربيع النهار، وكيف يكون فيها ما فيها من الدفء للناس أجمعين، وفيها ما فيها من صلاح العيش بالنهار، وكيف يكون القمر المستنير المستدير هذا في الليل، والنجوم المتلألئة، هذا الكون بأسره يغرد توحيدا لله جل في علاه. تفكر بذلك. العربي لما سئل عن ربه جل في علاه قال السماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على اللطيف الخبيث. فأنت لو نظرت إلى مظاهر ربوبية الله جل في علاه تحاكيك على عظمة الله جل في علاه، لأن عظمة الخلق من عظمة الخالق دل على عظمة الخالق. لذلك أنت ترى قال لا تبلغه الأوهام، فعليك أن تتفكر في خلق الله، لا تفكر في صفات الله. لو قيل لك أن جبريل الله جل في علاه خلقه على صورته كما بين السماء والأرض، جلس على الكرسي نفسه لما رعد لما رأى قال دثروني على كرسيه بين السماء والأرض له 600 جناح، جناح واحد فقط يسد الأفق. تستطيع أن تصف جناحا واحدا من 600 جناح لأجنحة جبريل عليه السلام؟ هذا خلق من خلق الله، هذا خلق من خلق الله. لا تستطيع بحال من الأحوال أن تصفه ملك وصف ابن سلم ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا من السنوات، كيف تصفه؟ لا تستطيع أن تصل إلى وصفه. ولذلك لا يستطيعون أن يروا الملائكة، ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبست عليه ما يلبسون. لما طلبوا الملائكة قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا، ما يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ولذلك النبي ما رأى جبريل إلا مرتين فقط على صورته، وكان يأتيه على صورة دحية الكلبي في الوحي. فالملائكة من عظيم خلق الملائكة، الله دل على عظمة خلق الله، على عظمة الله جل في علاه وصفات الله جل في علاه، وأنت لا تستطيع أن تصل إليها بفكرك، فكيف تصل إلى الله جل في علاه؟ لذلك قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا يمكن بمقدمات وحقائق ودقائق أن يقول هذه مقدمة والنتيجة تكون كذا، لا يمكن أن نصل بها. الأبصار ليست موضوعة لإدراكي، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي قول لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام فيها ضابط العبد المكلف كيف ينظر الله جل في علاه، كيف يكون في هذا الباب. فإن الله جل في علاه يحيط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه جل في علاه. تعلم أن لله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ولا تستطيع أن تصل لصفة من هذه الصفات. لله عينان جميلتان كاملتان. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى، وقد قال الله تعالى ولتصنع على عيني قال تجري بأعيننا إنك بأعيننا. فالجمع والإفراد كما قلنا لا يختلفان، لأن الإفراد فيه إضافة، الإضافة تعم، والجمع أيضا للتعظيم. والحق له عينان لقوله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليمنى إن ربكم ليس بأعور. ورواية أكد ذلك أنه قال الثاني جزء بين عيني الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. لكن هل يستطيع أحد يصف هذه العين أو يصل إلى وصفية لا تستطيع بهذه الأحوال، يثبت الصفة ويعلم لازمها الرؤية ويحافظ الرؤية. فبصر الله ينتهي لكل خلقه سبحانه وجل في علاه، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قاعد. يرى يرى يرى مخ ساق النملة، يسمع دبيب النملة السماء على سفر السماء النملة السوداء على سفر السماء، ويرى مخ ساقها سبحانه وجل في علاه، يرى مخ ساقها النملة، يرى مخ ساقها. هل تستطيع أن تصف؟ هل تستطيع أن تصف؟ ما تستطيع أن تصف لذلك، لذلك قال لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام. وهذا فيه صراحة رد على كثير من الطوائف المبتدعة. هناك من يجسم الله جل في علاه، يجعله جسما ويصف الله بخلقه المشبهة المجسمة، وهؤلاء من أسوأ الناس اعتقادا في الله جل في علاه. يقولون نعم نثبت الصفات، يد عين رجل أصابع أنامل، لكن بأسرها يجعلونها كيد زيد كرجل زيد، يجعلونها جسما كجسم الإنسان. وهؤلاء كما قلنا من أسوأ الناس اعتقادا في الله جل في علاه، هذا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال النعيم بن حماد. وأيضا في رد على المعطلة، هؤلاء المعطلة الذين عطلوا وصف الله لنفسه، هو قال لا تبلغ الأوهام لأنه فيه صفات، ويدرك الأفهام لأنه لما أثبت الصفات وأثبت الأسماء التي تتضمن هذه الصفات وتستلزم الصفات الأخرى، قال وانتبهوا عند إثبات الصفات والأسماء فإنه لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. فالمعطلة الذين يقولون لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، لا يد ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة، الله تعالى يرد عليهم في كتابه عندما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوط ثاني ينفق كيف يشاء، وقال تجري بأعيننا، وقال إنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملء سحاء الليل والنهار لا يمدها نفقة. فهذا رد على هؤلاء المعطلة بإثبات صفات الله جل وعلا. وأيضا فيها أن قاعدة أهل السنة والجماعة عند الإثبات هو في الجمع من هذين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، نفي المثلية ونفي التشبيه من باب أولى في هذا الباب، وأيضا نفي المثلية ونفي التشبيه، لكن نفي المثلية لأن الكتاب جاء بها مع إثبات الصفة، يعني تثبت الصفة مع إثبات الصفة هذه لخلقه لكنها لا مثلية ولا تشابه، لأن صفات الله تليق بجلاله وكماله وعظمته، وصفات العباد على عجزه ونقصه، على عجزه ونقصه. فإذا نقول بأن في هذا الباب لابد أن تعلم أنك مهما تدبرت مهما تفكرت فأنك لا تبلغ أوهامك، لا تبلغ صفات الله جل وعلا، ولا تدرك الأفهام، لا يمكن أن تدرك الأفهام بحال الأحوال. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن كنت حقا تريد أن تصل وتتعبد لمن فوق العرش وتتعلم حسن التعرف عليه، لابد أن تأخذ الضوابط الذي أعطاك إياها حتى تصل بها إلى على الأقل إلى الاعتقاد الصحيح في ربنا المجيد سبحانه وجل جل في علاه. قال الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بعدما أثبت السمع والبصر قد أثبت للبشر سمعا وبصرا. قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، ممتاز، سميعا بصيرا وسميعا بصيرا. سمع الإنسان على عجز ونقصه، وسمع الرب جل في علاه على كماله وجلاله ومهاب عظمته. وانظر إلى الفارق إذا قلت القاعدة الكلية على الاشتراك الكلي في الذهن لمعرفة المعنى معنى السمع، فإننا نقول والفارق ظاهر. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وغرفة عائشة هكذا قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لا أسمع المرأة تشتكي زوجها ويخفى عليها بعض حديثها، وأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما خفي على الله من شيء سبحانه جل جل في علاه. فيكون هذا التقعيد العام أنك تثبت الصفة، ومع إثبات الصفة لابد من نفي المثلية ونفي التشبيه، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. لذلك قال لا تبلغ الأوهام، الله لا يحيط شيء، أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما، ولا يتعلم أحد منهم بجلال الله وكمال الله، وتنفي التمثيل والتشبيه عن الله جل في علاه. ويقول لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى شيء إلا بأحد الأمور. أولا أن يكون قد رأى هذا الشيء، رأى، يبقى رأى بأحد الحواس، أن يكون قد رأى، نعم قد رأى، كلمه، سمعه، وهذه أدوات التلقي وأدوات العلم. أو يكون قد أخبره من رأى أنه رأى ليبين له صفات. أمر بالمقدمات والنتائج بالمقاييس، فالأولى منفية، الثانية منفية لأنه ما أحد رأى الله، لكن أخبر بالوحي ونحن نخبر بالوحي ونسلم له. الثالثة ما في مقاييس، ما بين الله وبين عبادي ما في مقاييس إلا قياس الأولى فقط، إلا قياس الأولى فقط. لذلك الطحاوي قال لا تبلغ الأوهام بحال من الأحوال ولا تدرك الأفهام. فالأوهام جولان الفكر ففيها الخيال، والأفهام راجعة إلى المقدمات والنتائج وربط هذا بذلك. ذلك قوله هنا لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام كان تطبيق النظر في الحالتين على عدم وصول الوصول واليأس من الوصول إلى كن مدأس سبحانه وجل في علاه ولا صفات الله جل في علاه، يعني كيفية الصفات. ولذلك أسس أساسا عظيما مالك عندما قال الاستواء معلوم في اللغة، معلوم الاستواء معلوم، والكيف مجهول لكنه موجود، لكنه مجهول، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم تعلوا أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. شوفوا انظر هنا التمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك ليفهموا، يقارب لهم المسبات ليفهموا. ولذلك خاب وخسر من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا بما لا نعقل أو بما لا نفهم. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه وجل في علاه، بأن الله جل في علاه لا يشبه خلقه، فإن الله نعم له وجه، له يد، له أصابع سبحانه وجل في علاه، لا تشبه الخلق، فالله جل في علاه له الكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وجل في علاه. ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، قال لا يشبه الأنام. ولذلك قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالذين قالوا باليد والوجه وقالوا بالتشبيه فقد وقعوا في الكفر، وقالوا بالتشبيه فقد وقعوا في الكفر. زيك معين نحماس قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال حي لا يموت فأثبت الحياة لله جل في علاه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، اسمان عظيمان يتضمنان صفات الكمال ويستلزمان صفات كمال أخرى، الحي والقيوم. وهذه جاءت في أكثر ما من موضع من وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيها كما قلنا إثبات اسمين عظيمين، وفي الآيات الجمع بين الاسمين العظيمين اسم الله الأعظم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة، وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران، وأيضا ترى في سورة طه نفس الأمر ذكر فيها اسمين عظيمين اسم الحياة والقيومية. نعم والقاعدة قعدها ابن القيم أنه إذا انضم اسما لاسم آخر يكون كمالا فوق الكمال، والاسم كل اسم يتضمن صفة كمال ويستلزم صفة أخرى، يتضمن صفة كمال ويستلزم صفة أخرى. فالحي لا أزلية أبدية وهي من الصفات الذاتية، القيوم أيضا يتضمن صفة القيومية. فالحي القيوم جاء الكتاب بالتسميع. احنا قلنا ان من الضوابط الصحيحه في هذا الباب اثبات الاسم لا يكون الا بالنص والتوقيف، فاسماء الله توقيفيه، والحي هو اسم لازم لجميع صفات الكمال. حي اذا هو حي متكلم، حي يحب، يبغض، يعطي، يمنع، يحيي، يميت، يملك الملك لمن يشاء، ينزع الملك لمن يشاء، فهو حي. فكل صفة تقول لها يعني صفة حتى تستلزم كل صفات الكمال، يستوي على العرش، ينزل إلى السماء الدنيا، يدنو من الحجيج بعرفة ينزل ليلة نصف من شعبان يغفر كل أحد إلا مشرك أو مشاهد. وإن كنا نقول بأن صفات الحياة هذه صفات مشتركة أيضا، وكنا الاشتراك هنا اشتراك ذهني في المعنى الكلي عشان حتى تعلم ما معنى الحياة، لأن الخلق لهم حياة، النبات لهم حياة، الجمادات لهم حياة، الخلق جميعا لهم حياة، فالله له حياة وجميع خلقه لهم حياة. والبون الشاسع والفرق الواسع، أنا نقول قياس الأول، حياة الله حياة أزلية أبدية الكمال المطلق والجلال المطلق، حياة الإنسان حياة الخلق فيها العجز والنقص على قدره. فهنا الحياة تعرف بالنماء والإحساس كما قلنا قبل ذلك في المسائل الفقهية، يعني تعرف الحياة حياة كحياة الإنسان والحيوان، فهي حياة نماء وإحساس، وحياة نماء وترعرع هي حياة النبات فقط، حياة خاصة حياة الجماد هذه حياة تناسبها، لأن الله تعالى قال في الجمادات بأنها تسبح وتوحد وتترنم تسبيحا، قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال بأبي هو وأمي إني لأعلم حجرا، إني لأعلم حجرا، هذا الحجر كلما مررت عليه سلم عليه، إني أعلم حجرا كلما مررت عليه سلم عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للشجرتين أقبل فأقبل فأقبل وانضم حتى قضى حاجته بأبي وأمي. وأيضا أن الله قال في كتابي وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه، يسبح له السماوات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فهذه كلها صفات حياة، لكن حياة الله جل في علاه حياة أزلية أبدية، وحياة العبد تنتهي إلى أن يبعث الله جل في علاه، فكل إلى زوال. وحياة حياة نماء، حياة النبات حياة نماء، وحياة أيضا الجمادات حياة حياة خاصة فيها التسبيح والتهليل والتوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى أحد إلا لبى معه كل حجر وشجر، ما لبى أحد تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا لبى معه كل حجر وشجر. نعم، لذلك قال قال قال حي قال حي لا يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس لا يموتون، وهذه فيها كما قلنا صفات الكمال. عندما يقول لا يموت هنا تأتي قاعدة عند أهل السنة والجماعة في مسألة إثبات الصفات السلبية، لا يموت هذه صفة سلبية، نقول ضابط الصفة السلبية هي أن تضع قبلها لا أو ما على النفي، لا يموت حي لا يموت، فتقول هنا حي لا يموت بالنفي هنا لا يموت، فيها قواعد أهل السنة والجماعة عند اتصاف الله جل وعلا بالصفات السلبية. أولا يكون الاتصاف بالصفات السلبية على الإجمال، النفي هنا يكون على الإجمال لا على التفصيل. والأمر الثاني لا يمكن أن تصف الله بالصفات السلبية إلا وتثبت الصفات الكمال بكمال الضد، بكمال الضد. هو حي لا يموت ولا يموت أنه حي لكمال حياته وكمال قيوميته، قوله لا يموت لإثبات كمال قيوميته ولكمال حياته، وقال قال حي لا يموت قيوم لا ينام، نقف عند قوله قيوم لا يموت، وأن القيوم هو الذي تصمد إليه الخلائق فيقضي حوائجهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهذه أيضا من الكمالات يعني إن شاء الله يتأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.